الحمد لله الذي أحب من عباده المطهرة قلوبهم من درن الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ مسك الختام، وعلى آله الطاهرين الأعلام، وعلى أصحابه والتابعين لهم على الدوام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. واسمعوا يا عباد الله لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي هذا الحديث يبين لنا عليه الصلاة والسلام بجملة مختصرة ما يجمع خير الدنيا وسعادة الآخرة. فالإسلام يحرص على سلامة المجتمع، وأن يعيش الناس في وئام ووفاق، كما يحرص على سلامة الفرد، وأن يعيش في هذه الدنيا سعيداً، يكرم ولا يؤذي، ويحسن ولا يسيء. وأكثر ما يثير الشقاق بين الناس ويفسد المجتمعات ويورد الناس المهالك تدخل بعضهم في شؤون بعض، وخاصة فيما لا يعنيهم من تلك الشؤون. والمراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء، أي من كمال إسلامه وتمامه وعلامات صدق إيمانه، تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال أو الأقوال. فهذا الحديث أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقائص، وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع. والذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق بضروريات حياته في معاشه من طعام وشراب وملبس ومسكن ونحو ذلك، وما يتعلق بسلامته في معاده وآخرته. وأما ما لا يعنيه فهو ما لا تدعو الحاجة إليه، وهو الفضول كله على اختلاف أنواعه من اللعب والهزل وكل ما يخل بالمروءة والتوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة وحب المدح ونحو ذلك، مما لا يعود على الإنسان بالنفع في آخرته. وما يعني الإنسان يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه، فإذا اقتصر على ما يعنيه من الأمور سلم من كثير من الشرور والآثام، وتفرغ للاشتغال بمصالحه الأخروية، وكان ذلك دليلاً على حسن إسلامه ورسوخ إيمانه وحقيقة تقواه ومجانبته لهواه ونجاته عند ربه ومولاه. يقول تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ويقول عز وجل في وصف عباده المتقين: والذين هم عن اللغو معرضون. عباد الله، إن المسلم مسؤول عن كل عمل يقوم به، وعن كل ساعة يقضيها، وعن كل كلمة يتكلم بها. فإذا اشتغل الإنسان بكل ما حوله وتدخل في شؤون لا تعنيه شغله ذلك عن أداء واجباته والقيام بمسؤولياته، فكان مؤاخذا في الدنيا ومعاقبا في الآخرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: استشهد منا، أي من الأنصار، غلام يوم أحد فوجد على بطنه حجر من الجوع، يستشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل منافحاً عن رسول الله، جائعاً عاصباً على بطنه حجر من الجوع، فإذا بأمه تمسح التراب عن وجهه وتقول له: هنيئاً لك الجنة. فسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما يدريك، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاماً فيما لا يعنيه. قال مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك، وما المراد بالضعف؟ الضعف عن أداء العبادة، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيه. قيل للقمان عليه السلام: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: بالعلامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. فاتقوا الله عباد الله، واشتغلوا بما يعنيكم عما لا يعنيكم. وصدق الله حيث يقول في كتابه وبقوله: يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وجعلني وإياكم من خلص أحبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الآمر بكل خير والناهي عن كل شر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أمر أمته بالبعد عن لغو الكلام والخوض فيما لا يعنيهم، وجعل ذلك من علامات الإيمان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمدٍ سيد ولد عدنان، الجامع لخصال الفضل والإحسان، وعلى آله البررة الكرام، وعلى أصحابه مصابيح الظلام، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن المسلم الذي يعبد الله حق عبادته